ما منظور انسانا ما له سافر روح ما اشيانا حليل الخوة ما غدر عشانا نسال حبيبنا ما بنسى العشرة نسال حبيبنا ما بننسى العشرة يا دنيا لو في باله مرة يتذكرنا أو تطيفنا مرة وفاتح ليله الف الفرق مرة نسانا حبيبنا ما منظور انسانا ما يسافر روح ما عشانا نسانا حبيبنا عارف ريتنا هولو نسانا حبيبنا عارف ريتنا هولو قلوبنا بتمشي ولا مرحيلو يسافر بينا لدارو وقيلو يسافر بينا لدارو حليل الخوة ما قدر عشانا